أيضا تقول من هم الناس الذين رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء كثير منوع. أيوة هذا شيء منوع كثير ما يحصر. نعم. فقد رأى من يعد في النار في هرة حبستها، رأى امرأة عدبت في النار في هرة حبستها لم تطعمها ولم تسقها ولم تأكل تتركها تأكل خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، رآها تعد في النار لما عرضت عليه النار. ورأى شخصا يعد في النار كان يسبق الناس بمحجنه، المحجن مثل المشعاب يمر عند الحجاج السائرين، فإذا غفل استغفلهم أخذ شيئا من متاعهم بهذا المشعاب، وإذا انتبهوا لقال تعلق بمحجني ما أردته ولا قصدته، فرأه يعذب بمحجنه في النار. ورأى ناس يعذبون من الزنات والزواني، ورأى ناس يعذبون لهم أظهار من نحاس من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فسأل عنهم فقال هؤلاء الذين يأكلهم الناس ويقعون في أعراضهم، يعني هالغيبة. نعم. ورأى أشياء غير ذلك، أشياء كثيرة. نعم. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.